قلت له هذا يتملت شيئا يتملت شيئا يتملت شيئا يتملت شيئا ثم بعض واحد يتملت كفاية بعض هنا ينتهي الكلام بشركة وبالتواط قال بعض انتهينا من الكلام ثم قال وأوجب فيه الكفاية هذا كلام مستأنف هذا كلام مستأنف مستقل بنفسه وأوجب فيه أوجب أيها القارئ وقال فيه أي في الاستثناء أي في الاستثناء المتصل الذي سبق أنه مخصص أوجب الاتصال في الاستثناء المتصل الذي سبق الاتفاق على أنه مخصص وقوله أوجب فيه الاتصال هل هذا محل اتفاق عند العلماء أم ليس محل اتفاق؟ الجواب ليس محل اتفاق بل هناك من يقول يجوز استثناء يجوز انفصال المستثنى عن المستثنى منه ولكن اختلفوا في من ذكر الانفصال. نقل عن عبد الله بن عباس أنه أجاز انفصال المستثنى عن المستثنى منه أبدا وهناك من جوز الانفصال بمدة شهر هناك من جوزه بمدة شهرين ومنهم من جوزه بمدة سنة ومنهم من جوزه بمدة سنتين ومنهم من جوزه بمدة المجلس بمدة المجلس هذه أقوال كلها ذكرها علماء الأصول في هذا الموضوع ما هو الموضوع؟ هو جواز الانفصال بين المستثنى والمستثنى منه أخرج الحاكم في مستدركه بسند صحيح عن عبد الله بن عباس أنه جوز الاستثناء جوز الاستثناء الانفصال أبدا ولذلك غلط من قال أو غلط من قال بأن نسبته إلى عبد الله بن عباس غير صحيح كإمام الحرمين مثلا فإنه قال نسبة جواز القول في الانفصال أبدا إلى عبد الله بن عباس غير صحيحة صواب أنها صحيحة ولكن ابن القيم رحمه الله يقول بأن عبد الله بن عباس لا يريد بذلك الاستثناء الحقيقي الذي يقع بالتخصيص وإنما يريد بذلك رد المشيئة إلى صاحبها وهو الله أي يجوز لك أن تقول إن شاء الله في كلام قررته ولو مضى عليه سنة سنتان وأكثر من ذلك وهذا المعنى لا إشكال فيه إيش إشكال أن تقول إن شاء الله ماذا تذكر شهر شهرين سنة سنتين لكن هل يقع به التخصيص يقول ابن القيم لا يقع به التخصيص ولا يريد عبد الله بن عباس بذلك أن يقع به التخصيص إنما يريد ماذا الأدب مع الله أيريد رد المشيئة إلى الله الذي هو صاحب الأمر وله من قبل ومن بعد ومستند عبد الله بن عباس في هذا الحكم قول الله عز وجل من سورة الكهف ولا تقولن بشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ثم قال واذكر ربك إذا نسيت واذكر ربك إذا نسيت أي متى نسيت مشيئته فتداركها واذكر ربك إذا نسيت أي قل إن شاء الله متى تذكر وبعضهم حمل القول منسوب لعبد الله بن عباس على نية قبل التلفظ بالكلام على إيش؟ نية قبل التلفظ بالكلام أي قبل أن يذكر العام اللي هو المستثناء منه هو نوى بالاستثناء ثم لم يذكره حينئذ لم يذكر ساعتئذ إنما ذكره بعد مدة إذن كلام عبد الله بن عباس إما أن يصمل على ماذا؟ على رد المشيئة إلى الله من باب التأدب مع الله تعالى كما قررت الآية الكريمة، وإما أن يشمل على ما قاله بعض العلماء من أن القائل لذلك نوى استثناء قبل التلفظ به بالعام. لكن القول الأول هو الأظهر، أو الذي أشرنا إلى أن ابن القيم رحمه الله حامل كلام عبد الله بن عباس على ذلك. طيب، أما من استدل على أنه يجوز الانفصال في المجلس من قبل هذا، فما دليله ومستنده؟ الآية الكريمة الواردة في سورة النساء بقول الله: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. نزلت هذه الآية وفي المجلس عبد الله بن أم مكتوم أعمى، فشكى عبد الله بن أم مكتوم إلى رسول الله أنه رجل أعمى ولا يستطيع الجهاد، فنزلت الآية كما يقول زيد بن ثابت رضي الله عنه. وقد كان فخذ النبي صلى الله عليه وسلم على فخذه، قال: فثقل فخذه علي حتى كادت أن ترد فخذي، ترد أي أن تتكسر. نزلت الآية وهي قول معزوي غير دون الضرر. الآن الآية نزلت في المجلس الواحد وبين العام والخاص مدة فاصلة، إلا لا مدة فاصلة، لكنها كانت في المجلس الواحد. أما الجمهور فقد قالوا: لا يجوز الفصل بين المستثنى والمستثنى منه إلا بالضرورة، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم والحديث في مسلم: من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. من حلف عن يمينه، حلف على يمينه ورأى غيرها خير منها، ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ فليكفر عن يمينه، ولم يقل وليستثني، فلو كان الاستثناء جائزا لقال وليستثني. وحكى أبو بكر العربي المعافري في تفسيره أنه سمع فتاة من بغداد تقول لجارتها، اليوم كان العلم منتشرا في الأمة الإسلامية وكانت البيوت المسلمة تزخر به، هذه فتاة تقول لجارتها: لو كان كلام عبد الله بن عباس صحيحا لما قال الله لنبيه أيوب: وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث. لا يقول له خذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث، بل يقول له استثني. ايش استثني؟ يقول ان شاء الله. وكان صدق لأيوب ان حلف ان يضرب زوجته لانها تاخرت عنه، ولكن الله عز وجل امره ان يضر ايش بقسمه، وذلك بهذه الطريقة بأن يأخذ ضغطا، يعني حلفا يضربها 100 عصا، 100 عصا، أن يأخذ ضغطا أي مجموعة من العصي اللينة واضربها ضربة واحدة حين تكون قد ضربت في قسمك. ولم يقل له سبني، هذه فتاة تدرك إسرار القرآن الكريم إلى هذه الدرجة، الذي لا يدرك مثل هذه الأسرار فيها إلا قلة قليلة من العلماء. إذا مستند الجمهور هو الحديث الذي سبق ذكره، مستند عبد الله بن عباس الآية التي ذكرنا، وكذلك حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من حالف واستثنى عادة من لم يحلف، من حالف واستثنى عادة من لم يحلف. وعلى كل حال الراجح ما ذهب إليه الجمهور، وهو أن الانفصال بين المستثنى والمستثنى منه إنما يكون للضرورة أو ما يشبه الضرورة، أن الضرورة هي مثل السعال ومثل العطاس ومثل التنفس، كمن ذكر المستثنى منه ثم اعتراه سؤال قبل أن يذكر المستثنى أو اعتراه الغطاس أو اعتراه تنفس أو سكت سكوتا يسيرا ثم استثنى. فالسكوت اليسير لا يضر هنا، والدليل على أن السكوت اليسير لا يضر ما ثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لأغزون قريشا، ثم سكت سكتة يسيرة ثم قال: إن شاء الله. لأغزون قريشا، سكت سكتة يسيرة قال: إن شاء الله. دليل ثاني هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم في مكة: إن هذا البلد حرمه الله تعالى وما خلق السماوات والأرض، إلى أن قال: لا يختلى خلاها ولا يعرض شاجرها. فقال العباس عموه رضي الله عنه: إلا الإنخلة يا رسول الله. يعني سكت الرسول صلى الله عليه وسلم هنا، ثم عقب عليه العباس رضي الله عنه بقوله: إلا الإنخلة يا رسول الله، فإنه لقيمهم. فقال: إلا الإنخلة، أي نطق الرسول صلى الله عليه وسلم بالإنخلة بعدما ذكره به عبد الله، ذكره به العباس. دليل ذلك وهو في الصحيح أيضا قوله صلى الله عليه وآله وسلم بحق سليمان: إن سليمان بن داود قال ذات يوم: لأطوفن الليلة على 100 امرأة تتلد، كل واحد منهن فارسا، فيكون لي 100 فارس فأجاهد بها في سبيل الله. ولم يقل إن شاء الله، فما ولدت إلا واحدة منهن، وقد ولدت شق ولد، شق ولد، يعني لم تلد ولدا ثانيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان أرجى لحجر. قال صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث، لو قال إن شاء الله، أنا أنه بعد كلامه لو قال إن شاء الله مع المدة الفاصلة بين كلامه وبين قوله إن شاء الله، لا، ماذا قال؟ لم يحنث ولكان أرجى لحاجته. هذه أدلة تدل على أن السكوت اليسير بين المستثنى والمستثنى منه لا يضر. فقوله: وأوجب فيه الاتصال، أي يجب الاتصال بين المستثنى والمستثنى منه إلا في حالات الاضطرار وفي السكوت اليسير فإنه لا يضر. ثم قال: نعم، وفي البواقي، يقصد بالبواقي ما تبقى من المخصفات، والذي تبقى من المخصفات كالشرط والصفة والغاية وبدل بعض من كل، فهذه المخصفات يجب فيها الاتصال أيضا. قيل باتفاق وقيل إلا في الشرط فعلى الراجل، وعلى كل حال يجب الاتصال في هذه المخصصات إلا في حالة الاضطرار كما ذكرنا. وحالة الاضطرار تسبق بماذا؟ بالسعال والتنفس والعطار. وكذلك في حالة السكوت اليسير كما ذكرنا، قال في آخر البيت: يقول: وأبطلن الصمت للتذكار، يعني أن من صمت بعد أن نطق بالعام سكت ليتذكر، يقول بأن هذا السكوت يبطل المخصص. هكذا يقول المؤلف، والصواب خلاف ما رجحه المؤلف، الصواب خلاف ما قرره المؤلف هنا. ما هو الصواب؟ أنه يجوز السكوت اليسير للتذكار. دليل ما هو؟ الدليل الأحاديث السابقة. كم من حديث ذكرنا؟ أي الحديث الأول قوله لأغزون قريشا ثم سكت سكتة يسيرا وقال إن شاء الله. الثاني لو قال قائل إن هذا الحديث يحتمل أن تكون المشيئة فيه التأدب مع الله فهو من باب رد المشيئة إلى صاحبه. قلنا وماذا تصنع بالحديثين الآخرين؟ أولهما عندما قال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم إلى الإذ خير فقال النبي إلى الإذ خير، أليس النبي صلى الله عليه وسلم هنا سكت؟ أليس عبد الله بن عباس هنا قد ذكره؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ بقول الله بن عباس وقال إلى الإذ خير؟ هذا لا احتمال فيه. والآخر هو قوله صلى الله عليه وسلم تعليقا على قول أخيه سليمان لأطوفن الليلة إلى آخره، لو قال إن شاء الله لم يحمس، لم يحمس وكما غير حاجة. لذلك نقول السكوت من أجل التذكر إذا كان يسيرا لا يضره. ثم قال نعم، يشير لهذين البيتين إلى حقيقة من حقائق هذا الباب. لا هي هذه الحقيقة، هي أنه لما كان المخصص المتصل بالنسبة للعام قد يوزم نوعا من التناقض أو قد يتوهم الإنسان منه نوعا من التناقض، وذلك لأن المخصص المتصل يدل على أن هناك شيئا كان داخلا ثم أخرج، والشيء يكون داخلا وخارجا في نفس الوقت، هذا يوهم صورة من التناقض، ولا سيما إذا كان التعبير بالاستثناء فهنا يتجلى أو يظهر التناقض بصورة أكثر. فعندما يقول القائل عشرة إلا ثلاثة فتكون الثلاثة داخلة في العشرة وخارجة بإلا، فتكون الثلاثة داخلة في عدد العشرة وخارجة بإلا، فكيف تكون هذه الثلاثة داخلة وخارجة في آن واحد؟ هذا نوع مما يوهم التناقض. لما تفطر العلماء إلى هذه القضية قدروا في الكلام دلالة ترفع هذا التوهم. هذه الدلالة التي قدروها على أنواع ثلاثة، منهم من قدرها بالنوع الأول ومن قدرها بالنوع الثاني ومن قدرها بالنوع الثالث. أما النوع الأول الذي أشار إليه المؤلف هنا فهو الذي قدره الجمهور. قال الجمهور في مثل هذا الكلام أي عشرة إلا ثلاثة، قالوا هذا من باب العام الذي أريد به الخصوص. فالعشرة أريد بها سبعة، والدليل على أنه أريد بها سبعة والقرينة هو قول القائد إلا ثلاثة. هذه القرينة التي دلت على أن المراد بالعشرة سبعة، وش المراد بها؟ عشرة حقيقة، بل المراد بها سبعة. إذن هذا من باب العام الذي أريد به الخصوص، أي من باب إطلاق العشرة وإرادة سبعة، أي من باب إطلاق العام وإرادة الخاص. المجاز هنا مجاز أيوة مصري، إلا أنه يرد على هذا القول الذي قرره المؤلف، يرد عليه أنه قرر سابقا بأن المخصص إذا كان مستثنى ليس من باب العام الذي أريد به الخصوص، وإنما هو من باب العام المخصوص، فيكون في كلامه نوع من التناقض. اللهم إلا إذا حملنا الكلام هنا على من يقول من الأقدمين بأنه لا فرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص. ثم يرد عليه إشكال آخر، وهو أن ألفاظ العدد ليست من العام، لأن تعريف العام لا ينطبق عليها. العام نقول بلا حصر، وألفاظ العدد محصورة. وعلى كل حال الذي يهمنا هنا هو هذا المثال، هذا المثال الذي يوهم التناقض. فهذا التناقض قلنا رفعه العلماء بواحدة من الدلالات، الدليل الدلالة الأولى قلنا يعني هذا العام الذي أريد به الخصوص، والقرينة هي قول القائل لا ثلاثة. طيب، وهذا هو الذي ذهب إليه الجمهور، وحجتهم هي أن المستثنى لم يدخله المتكلم في حسابه إطلاقا، ما أدخله في حسابه. لو عندنا قال عشرة إلا ثلاثة، ما أراد بالعشرة إلا سبعة، فما أدخل الثلاثة في حسابه. ومن ذلك ما قرره النحاة عند الاستثناء، حين يقول القائل دخل الطلبة إلا خالدا، فإن القائل لهذا الكلام لم يدخل خالدا في حسابه قط، عندما عبر بهذا التعبير ما دخلش خالد في حساب دياله، ولذلك استثناه به. إذن هذا هو الذي ذهب إليه الجمهور كما ذكرنا. أما الدلالة الثانية فهي التي قدرها القاضي أبو بكر الباقلاني، ويقول إن السبعة يعبر عنها في اللغة العربية بتعبيرين، التعبير الأول لفظ السبعة، والتعبير الثاني عشرة إلا ثلاثة. قال هذا لفظ السبعة له في نظري هو اللغة العربية تعبيران، أو له قول اسمان، الاسم الأول سبعة والاسم الثاني عشرة إلا ثلاثة. يقول عدد السبعة له تعبيران، أحدهما مفرد والآخر مركب، أحدهما مفرد هو لفظ السبعة، والآخر مركب وهو العشرة إلا ثلاثة. وقد انتقد كلام الباقي اللام لأنه لا يوجد في اللغة العربية مركب يدل على معنى واحد، مركب من ثلاث كلمات يدل على معنى واحد، هذا لا يوجد في اللغة العربية، مركب من ثلاث كلمات من عشرة إلا ثلاثة يدل على معنى واحد، هذا لا يوجد عندنا، يعني هذا غريب. بقي الدلالة الثالثة وهي التي قررها ابن الحاج. يقول ابن الحاج في هذه الدلالة إن لفظ العشرة أريد به في أول الأمر أفراده، أريد به في أول الأمر أفراده، ثم بعد ذلك استثني منه وأسند الحكم لما بقي بعد الاستثناء. شوفوا ماذا، عندما يقول القائل مثلا له علي عشرة إلا ثلاثة، توجه الكلام أولا إلى العشرة باعتبار فرادها، مش باعتبار الحكم عليها، إنما باعتبار فرادها، أي تصورها المتكلم أولا، تصور عشرة، ثم أخرج منها الثلاثة وأسند الحكم إلى السبعة. ف فكأنه قال له علي الباقي من عشرة أخرج منها ثلاثة قال لك لأن الإنسان لا يحكم على الشيء إلا بعد تصوره، لأنه يريد أن يخرج ثلاثة من عشرة، يتصور العشرة أولا ثم يستثني منها ثم يحكم على الباقي. قال لك نظيره في المحسوسات، الإنسان الذي أخرج من كيسه عشر دراهم يريد أن يتصدق بها أو يهبها، أخرج عشر دراهم هكذا وضع في يدي فأخذ منها ثلاثة وتصدق أو وهب سبعة. الناس يعملون هكذا، يأخذون العشر أو العشرين أو المئة، مئة مثلا ويريد أن يعطيها سبعين، لكن يخرج باب أبي بدر المئة ثم يعطي السبعين ويرد الثلاثة، يعني في عملية الصف. قل هكذا، يعني هكذا يقول الحاجي في دلالة الاستثناء على رفع التناقض. وعلى كل حال البحث في هذه القضية لا يستحق كل هذا الطول. لماذا؟ لأننا متفقون جميعا على أن الاستثناء واقع وحكمه مقرر، لكن أن يدل بهذا الطريقة ولا بهذا الطريقة ولا بهذا الطريقة هذا لا يهم كثيرا. المقصود هو أن الحكم متفقين عليه ولا لا؟ متفقين على أنه إذا قال قائل له علي عشر إلا ثلاثة أنه يقر بالسبعة ويستثني الثلاثة، لا عند الجمهور ولا عند باقلان ولا عند ابن الحجم. ولكن أقرب دلالة من هذه الدلالات هي دلالة الجمهور، أقرب دلالة دلالة الجمهور، لأن ما قاله أبو بكر غريب في اللغة العربية، باقلان غريب أن يكون الكلام المركب دالا على معنى واحد، هذا غريب، غريب جاء به في اللغة العربية. وما قاله ابن الحاجي فيه نوع من التطويل، نقول نتصور عشرة وبعد تصورنا للعشرة نستثني من الثلاثة ثم نحكم على الباقي، يعني هذا الدلالة فيها نوع من الطول. أما دلالة الجمهور فهي أقرب، نقول هذا من باب العام الذي أريد به الخصوص، فالذي أطلق العشرة لم يرد بها العشرة على حقيقتها وإنما أراد بها السبعة بدليل قوله إلا ثلاثة، بدليل قوله إلا ثلاثة. هل هناك فرق من الدلالات؟ نعم، النتيجة ولكن الفرق موجود. فمذهب الجمهور، مذهب الجمهور هذا يدل على كون الكلام فيه تخصيص ولا فيه تخصيص، فيه تخصيص. مذهب باقلاني فيه تخصيص ولا فيه، لا ما فيه تخصيص والله. مذهب ابن الحاجي يحتمل أن فيه تخصيصا ويحتمل أنه ليس فيه تخصيص. ثم قال نعم والمثل عند الأكثرين مبطل، يشير بهذا إلى أن من شروط الاستثناء أن لا يكون المستثنى مستغرقا للمستثنى منه. أما إنسان مستغرق للمستثنى منه فلا يصح. هذا هو الذي ذهب إليه جمهور العلماء، بل حكى بعضهم الإجماع على ذلك. إذا كان المستثنى مستغرقا للمستثنى منه، بمعنى كان مثله، كان يقول القائل له علي مئة إلا مئة، إذن هذا الاستثناء ملغم، مئة إلا مئة لا شيء، له علي عشرة إلا عشرة، ماذا حصل في هذا الكلام؟ لا شيء، هذا كلام له لا يعتد به، لا يعتد به. ومن قال بالاعتداد به فما ندري أي دلالة استدل بها على الاعتداد به. عندما يقول قائل له علي عشرة إلا عشرة أقر بالعشرة ثم ألقى العشرة، بل هذا نوع من الهذيان. كيف يقول الإنسان له علي مئة إلا مئة؟ يعني هذا كلام لا يحب به. لذلك نقول عندما يكون المستثنى مستغرقا للمستثنى منه يكون ملغا وباطل، هذا هو الإجابة إلى الجمهور. ولذلك قالوا المثل عند الأكثرين مبطلون، ثم قال يشير بهذا إلى أن صاحب المدخل عالم أندلسي من علماء أندلس يقول بأن هذا النوع من الفتنة جائز. هاي إذا استثنى الإنسان من شيء مثله فإنه يعتد بماذا؟ باستثناء، وعليه فيلزمه الاستثناء من غير إخراج شيء. يعني إذا قال له علي عشرة إلا عشرة ماذا يلزمه هنا؟ يلزمه العشرة. وعلى كل حال هذا قول ضعيف، لأن هذا مخالف لما عليه اللغة العربية، فإننا لا نجد في اللغة العربية من يقول مثل هذا الكلام. واللغة العربية هي الحكم هنا، هي الحكم في تعبيراتنا. يمكن أن نأتي بشيء لا عهد به في اللغة العربية ثم نبني عليه أشكال الشرعية. ثم قال قال الله رحمه الله عند الجندي ومن يكون جدد أقل منهم من أكثر من مثل عدد أقلهم عند الله فقال لنا عبد بعض حصيره بإتفاق سيدة وشيدة فقل لذي كفر كل ما عند السفر وصفة كان أقل الأولين صدقات كل ذي مخدمين نعم. نزل رحمه الله يتابع الكلام على قواعد التخصيص أو المخصصين، وقد سبقت لنا بعض القواعد ومن هذه القواعد التي سبقت في الدرس الماضي سبق أن الخلاف المذكور في المخصص المفصل للاستثناء. نعم سبق الخلاف في الاستثناء وما تقرر هناك من أن بعض العلماء جوز الفصل فيه إلى ما لا نهاية له من الزمن أي أبدا، ومنهم من جوز الفصل فيه إلى سنتين، ومنهم من جوز إلى سنة، ومنهم من جوز إلى شهرين أو إلى شهر. وكل هذه الأقوال إنما يستند أهلها إلى دلائل محتملة، أي هذه الدلائل ليست صريحة. ولذلك الدليل عندما يكون محتملا ومحتملا فإنه يضعف به الاستدلال إن لم يسقط نهائيا. والمشهور في ذلك من الأدلة هو ما نسب إلى من؟ إلى عبد الله بن عباس. فقد نسب إلى عبد الله بن عباس أنه قال بجواز الاستثناء إلى نعم. وهذا القول كما ذكرنا قد حمله المحققون من العلماء على ماذا؟ على أي شيء؟ نعم على نسبة المشيئة إلى الله وردها إليه سبحانه وتعالى، لأن الأمر كله بيده جل وعلا. وأما حمله على حقيقته فهذا مستبعد، وبهذا الحمل ينسجم قول عبد الله بن عباس مع ما ورد من النصوص. أما الفصل الجائز في الاستثناء وفي غيره فهو هو حالة الاضطرار أو السكوت اليسير، حالة الاضطرار أو السكوت اليسير. أما السكوت اليسير فقد دلت عليه أدلة، ومن تلك الأدلة نعم قال صلى الله عليه وسلم لأرضون قريشا ثم سكتت لأرضون قريشا ثم سكت سكتة يسيرة وقال إن شاء الله. وكذلك الحديثان الآخران اللذان سبق ذكرهما. إذن يبقى أن السكوت اليسير لا يضر في الفصل، ولو كان للتذكار خلافا لما قرره المؤلف، لأن سكتة للتذكار أو التذكار لا يعمل بها، ويقول لا يجوز السكوت لأجل التذكر، ونحن قد أتينا بالدليل الدال على أن السكوت للتذكر لا يضر إن شاء الله تعالى. وهذه القضية ليست خاصة باستثناء بل هي شاملة لباقي المخصصات. ومن القواعد التي سبقت أيضا قاعدة إيه؟ قاعدة أن التخصيص بالمتصل يكون فيه شدة تناقض. إيه نقول قاعدة رفع ما يتوهم من تعارض أو تناقض في الاستثناء الذي يقع به التخصيص وكذلك غيره من المخصصات المتصلة. هذه القاعدة يعني قاعدة رفع الإيهام الذي يتوهمه القارئ عندما يرى المخصصة المتصلة، ولا سيما إذا كان هذا المخصص من باب العدد، من باب ألفاظ العدد. هذا الوهم الذي يتوهمه القارئ ما هي جهته؟ نعم جهته هو أن الاستثناء يكون لإخراج الشيء. أي نعم. وعندما ذكر الشيء مجملا فنقول قد أخرج الشيء وأرسله في نفس واحد. أي نعم. إذن جهته التي يحصل بها هذا الوهم هو أن الشيء الذي أخرجناه مما قبله كان داخلا، وبهذا الإخراج صرنا نحكم على الشيء بأنه داخل وخارج في نفس الوقت. والحكم على الشيء بكونه داخل وخارج في نفس الوقت يوهم التناقض والتعارض. القاعدة التي رفع بها العلماء هذا الإيهام هي إيه؟ نعم، إذن هذا هو المذهب الأول أنه عام أريد به الخصوص. ما إيضاح هذا المذهب مثلا؟ كيف نوضحه بصورة أجلى؟ أن المتكلم لما أطلق هذا العدد ما أراده كله، ما أراد أفراده كلها، وإنما أراد الأفراد التي خصصها بالاستثناء، إنما أراد الأفراد التي خصصها بالاستثناء. فإذا قال أنفقت 10 إلا 5 فعند الجمهور هو يريد بالعشرة الخمسة من أول الأمر، هو يريد بالعشرة الخمسة، فهو من باب إطلاق العام وإرادة الخاص، والقرينة هي الاستثناء. طيب المذهب الثاني من مذاهبي، المذهب الثاني أنه لا خصوصة فيه. نعم، ولكن والمذهب الباقلاني نعم قال لأن السبعة لها اثنان. نعم، لها مفرد اسمه مركب. أيوة تمام، السبعة اسمه مركب والعشرة فهو لا، فهو العشرة إلا كذا، فهو العشرة إلا كذا، مثلا السبعة أو غيره من الأعداد، السبعة أو غيره من الأعداد. فإذا قال قائل أنفقت 10 إلا 5 فعند الباقلان المراد بقوله 10 إلا 5 5، 10 إلا 5 عنده 5، يعني أن هذا الاسم المركب يطلق عنده على الخمسة مثلا، فإذا لا تخصيص على مذهب الباقي الثالث. أما المذهب الثالث في المسألة فهو مذهب من؟ ها؟ هو أطلق العشرة تقدم وأراد العدد الآخر حكما لأنه لا يحكم على الشيء إلا بتصوره. نعم، إذا أطلق العشرة وأراد بها أفرادها المعدودة، ثم أسند الحكم إلى الباقي، يعني هذا كأنه تصور ذلك العدد أولا ثم أخرج منه ما يريد، وحجة هذا القول هي حجته، ما حجة هذا القول؟ يعني حجته قلنا أن الحكم على الشيء لا يجب إلا بعد تصوره. نعم، حجته القاعدة المعلومة أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، يعني يتصور العشر أولا ثم يستثني منها. أما حجة الجمهور فهي أقوى الحجج، حجة الباقلاني ذكرنا أن فيها ضعفا من ناحية اللغوية. ما هو هذا الضعف؟ يعني أن ما حمل عليه الباقلان اللفظ لا عهد عند أهل اللغة به، يعني ما عندهمش معنى مفردا يعبر عنه. معنى مفرد يعبر عنه بماذا؟ باسم مركب. طيب كذلك حجة ابن الحاجب في أن العدد أطلق لفظا ثم أسند إلى حكمه أيضا، هذا فيه نوع من التطويل، فيه نوع من التطويل. يبقى مذهب الجمهور هو أسلم. طيب من القواعد التي سبقت في الدرس الماضي أيضا، نعم، أن من شروط الاستثناء، من شروط الاستثناء أنه ينبغي أن يكون غير مستغرق. من شروط الاستثناء أن لا يكون مستغرقا. أما إذا استغرق أي كان المستثنى مساويا للمستثنى منه فيبطل الاستثناء، إلا على قول شاذ نعتبره شاذا في الحقيقة، وهو قول أبي طلحة في المدخل، فهو يقول بأن الاستثناء إذا كان بالمساوي فإنه إيش يصح، وعليه لو قال قائل له علي عشرة إلا عشرة فعنده إيش لا يلزمه شيء لأنه يعتبر الاستثناء. أما عند جميع العلماء فإن هذا الاستثناء يعتبر لغوا وعليه فتلزمه إيش العشرة. إذن الأصح وما ذهب إليه جمهور العلماء لأن الاستثناء إذا كان مستغرقا فإنه يصير باطلا لأنه لغو في الكلام. وأشار بقوله هنا نعم، أشار بهذا إلى أن جمهور العلماء جوزوا الاستثناء بأكثر من المستثنى منه. يعني إذا كان المستثنى أكثر من المستثنى منه فيصح عندهم، ومستنده في ذلك وجوده في القرآن الكريم في قول الله عز وجل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين في سورة الحجر. فالاستثناء هنا وقع بالأكثر لأن الذين اتبعوا إبليس من الغاوين أكثر من العباد الذين أضافهم الله تعالى إلى نفسه. فإن قيل إن العباد هنا يراد بهم ملائكة الله وصالح الثقلين، إن قيل هذا وهذا ممكن أن يقال، وإن كنت أعتبر في الحقيقة أن هذه الآية ينبغي أن تفهم في سياقها، وإذا فهمنا الآية في سياقها فلا تدخل الملائكة في لفظ العباد، لأن المقصود هو الحديث مع إبليس، وإبليس الذي يتربص بالعباد الذين في إمكانه أن يصل إليهم، أما الملائكة فهم معصومون. وعلى كل حال لو قيل هذا القول فبما يرد عليه؟ يرد عليه بآية أخرى في سورة صاد، وهي قوله تعالى لأغوينهم أجمعين إلا عبادك من المخلصين. فيقال لهؤلاء الذين اعترضوا بهذا الاعتراض ها هو الاستثناء هنا بالعباد المخلصين جاء من الغاوين. فإن قلتم بأن العباد المخلصين أكثر فقد جاء الاستثناء هنا بالأكثر ولا لا؟ فإذا رجحتم الآية الأولى عن الآية الثانية، أو رجحتم أن المراد بالعباد في الآية الأولى هم الملائكة وصالح الثقلين، ورجحتم هنا لأن المراد بالعباد هم الصالحون من الإنس والجن، قيل لكم هذا ترجيح بلا مرجح فهو تحكم. وعلى كل حال فالدليل هنا صحيح على ما ذهب إليه الجمهور، والنتيجة جواز استثناء الأكثر من الأقل، وعليه فيجوز أن نقول له علي عشرة إلا سبعة، وحينئذ تلزم الثلاثة ولا لا؟ تلزم الثلاثة لأننا نكون قد أخرجنا السبعة من العشرة. ثم قال ومالك أوجب من أخر. أما مالك رحمه الله فأوجب واشترط في الاستثناء أن يكون بالأقل، أن يكون بالأقل لا بالمساوي، فضلا عن أن يكون للأكثر. إذن من شروط الاستثناء عند الإمام مالك أن لا يكون مساويا ولا أكثر، لا يكون مساويا ولا أكثر، هذا معنى قولي ومالك أوجب بالأقل. فالاستثناء الصحيح على ما ذهب إليه مالك هو أن تقول لهم